أيها إخوة، بموجب مهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 46D/13400 وهو الشريط 36 ضمن المجموعة الثانية في شرح كتاب التوحيد. رواه الترمذي وقال صحيحا او موصول. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنقتل كل ساحر وساحره، قال فقتلنا 3 سوارح. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بجارية لها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتل. قال احمد صح عن 3 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جندب المراد به على الراجح جندب بن عبد الله البدري، لان هناك ايضا جندب بن كعب الازدي الملقب بجندب الخير، كان في الجاهليه يسمى جندب الخير الخير بالله. النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبه الى جندب الخير بالراس. وجندب الخير وجندب بن كعب هذا هو المذكور في اهل الباب بقوله وصح عن جندب. فجندب الذي في اخر الباب غير جندب الذي في هذا الحديث. قوله عن جندب هو على الراجح جندب بن عبد الله البجلي، نسبه الى قبيله بجيله ابن جرير بن عبد الله البجلي ينسب اليها بجلي. قال حد الساحر، حد الساحر ضربه، وفي روايه ضربه بالسيف. المعنى ان حكم الساحر وجوب قتله، وجوب قتله فلا يحكم من قول حد الساحر ضربه بالسيف، اي ان حكمه قتله لانه يسحب في الارض، كما قال تعالى لا جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الارض يجب قتله، وايضا هو كافر والكافر يجب قتله، ان كان كافرا اصليا وجب قتله كفرا، وان كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته. فالمسلم والعياذ بالله اذا تعلم السحر وعلمه للناس وعمل به فانه يكفر بذلك ويكون مرتدا، والسحر ناقض من نواقض الاسلام، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الاسلام 10، قال منها تعلم السحر وتعليمه سحر ومنه طرف العقل ومن نواقض الاسلام. فلذلك حده ضربه بالسيف او ضربه بالسيف لقطع باب الفساد وعقوبه المرتدين، لان المرتد حكمه انه مقتل، من بدل دينا فاقتلوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي الامام ابو عيسى الترمذي من سننه وقال الصحيح انه موقوف في اول الاثر عن جندب مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى من طريقين، طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطريق موقوف على جندب. الموقوف عند علماء الأثر هو ما كان من كلام أستاذ من كلام الصحابة، الموقوف ما كان من كلام الصحابة. فالذي ترجح لدى الترمذي رحمه الله أنه من كلام جندب فيكون موقوف. وعلى كل حال فيه دلالة على وجود قتل الساحر سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا، فيه دلالة على ذلك. لان قول الصحابي حجة، ما لم يعانيه غيره من الصحابة فهو حجة. وعن بجالة وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كتب عمر بصفته ولي الأمر كتب تعليما إلى ولاته، كتب تعليما إلى ولاته في الأنصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. فهذا أيضا يؤيد حديث جندب حد الساحر غيره بالسيف. إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين كتب إلى الأنصار إلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر وساحرة واشتهر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا فقتل الساحر بسنة الخلفاء الراشدين، لأن عمر بن الخطاب كتب به إلى ولاته بالأنصار. وكان بجالة بن حفظ هذا كان كاتبا لبعض الولاة، كان كاتبا لبعض الولاة في جزء بن معاوية. فهو يذكر لنا ما وصله من عمر أن يقتلوا، هذا أمر، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ساحر الذكر وساحرة الأنثى، هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة واحد، وأن المرأة إذا ارتدت تقتل أولا مثل الرجل إذا ارتد يقتل. أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال عن بجالة فقتلنا ثلاث صواحب، يعني نفذنا ما قتل به امير المؤمنين فقتلنا ثلاث صواحب. صواحب جمع ساحره، هذا المرأة ساحره التي تتعاطى السحر، وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر من قديم الزمان، في زماننا هذا اكثر، كثير من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله، خصوصا من لم يتمكن الايمان العقيدة الصحيحة يقوم بهم تعطون هذا الشيء لضعف إيمانهن ولتسلط الشيطان عليهن أكثر من غيرهن. قال فأصلنا ثلاث صواحب تنفيذا لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، فدل هذا على وجود قتل الساحرة، وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حفصة، حفصة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حتى خليفة بن حذافة توفي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر قد عرضها على عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان لم يتكلم ولم يجد عمر قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. هذا من أدب عثمان رضي الله عنه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. فلم يجد عمر. فوجد عمر في نفسه على عثمان شيئا حيث لم يجده. ثم غير له عثمان رضي الله عنه أن الذي منعه هو أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حولها. فلا يمكن أن يتكلم فيها. فضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكانت صوامة قوامة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها. الجارية معها الخادمة مملوكة لها مملوكة لها. الجواري المماليك من البلاد. أمرت بقتل جارية أي مملوكة لها. سحرتها سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. فهذا أيضا فعل صحابية وأمير المؤمنين ويجيب عمر بن الخطاب أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت فقتلت. هذا فعل صحابية. قال أحمد هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر على المحنة أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية ولهم الفضائل رحمه الله الشيء الكبير وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات. وكانوا يرون ان من يبغض احمد ان من يبغض احمد بن حنبل فانه دليل على انشرافه وعداوته للسنه. لا يبغض الى احمد بن حنبل الا من في قلبه شيء من النفاق والزيت. وذلك لمكانته رحمه الله في الامه وبين علماء المسلمين مما جعله ميزانا لمعرفه اهل الحق واهل الباطل. لا يقبل احمد الا من في قلبه جن لانه كان اماما في السنه ومناصرا للحق وصابرا على المحنه حتى ثبته الله وثبت به عقيده المسلمين من الزيد حينما امتحن الناس بالقول خلق القران وثبت هو وصبر على الجلد وعلى السجن وعلى الإهانة حتى أظهره الله ونصر به الحق. ولذلك يقال ثبت الله الإسلام برجلين أبو بكر يوم العزة وأحمد بن حنبل يوم الشدة. أحمد بن حنبل يوم الشدة يعني يوم الفتنة بخلق القرآن. أبو بكر يوم العزة فيطعم موقفه رضي الله عنه أهل الإسلام. والإمام أحمد يوم الشدة يعني يوم القول بخلق القرآن حتى قتل من الكتب من الأئمة لما امتنعوا من القول حتى قتل. والإمام أحمد عذب وسجن وسحب في الأسواق وحمل إلى الخليفة من الباب مرة وفي الطريق مات المأمون. الطريق مات المأمون الذي قمنا إليه وعذبه. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد ولا ترجع إلى السجن والمحنة في أيام المعتصم والله ولم ترفع عنه المحنة إلا بعدما جاء المتوسل. المتوسل ناصر أهل السنة وكرم الإمام أحمد وأعزه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن الشدة لا بد لها من هرب. الصحاح قال أحمد صح عن ثلاثة يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سمعته وحصه من المؤمنين كما سمعته وجنده جندب وهذا جندب غير الجندب الذي فيه غير الجندب الذي سبق هذا جندب ابن شعب الأجدي وغانبي وله قصة له قصة وهو أن الوليد كان يلعب عنده ساحر ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يموت ثم يحييه ويرد قاس مكانه ثم يحيى أبدا يعني يستعمل القدرة سحر السحر التصميمي يخيل إلى الناس أنه يقطع رقبة الرجل وهو ليس كذلك لم يقطعها الناس يظنون أنه قطعها بما يعمله من السحر والتصميم ثم يعيد الرأس مكانه كما يظهر للناس فيقوم الرجل يمشي تعجلوا كيف يصل الموتى فجاء جندب بن شعث رضي الله عنه يخطي للسيف فلما وصله قطع راسه بالسيف وقال ان كان صادقا فليحمي نفسه ان كان صادقا فليحمي نفسه قتله امام الوليد وامام الناس غيره على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحمي الموتى بزعمه إن كان صادقا فليحمي نفسه أن ذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة والسحر التفهيمي وتبين أنه سعد وفعل سعد هذا قتل للساحر يدل على أن الساحر مقتل لأنه صحابي وقد قتله بيده هذا دليل على هذا يعني قال أحمد رحمه الله صح عن دلالته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وحصة وجندب هذا لا استفاد من هذه الأثر أولا استفاد منها كفر الساحر أن الساحر يكفر لأن الصحابة قتلوا وما قتلوه إلا لكفره أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله في حد جاء أنه لا يحل دم إلا المسلم لم يحدث له الطيب الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعه الساحر إذا الهم هو جاني لا هل هو جاني لا يعني قتله الصحابة لا شيء هل هو لأجل جاني لا هل لأجل أنه من باب القصاص هل قتل أحدا لا إنما قتلوه لشيء واحد وهو أنه ساحر فدل على أنه فارق للدين أنه من الثلاثة أنه من الثلاثة وأنه من القسم الثالث الثالث للدين المفارق والجبان أن إذا نظرنا فيه لا وجدناه ثالث ولا وجدناه قاتل لنفس القصاص وإنما قتلوه من أجل سحره فدل على ردته وكبيره هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على موسى سليمان وما كفر سليمان يعني ليس يعمل السحر فلا يضر اليهود فدل على ان استعمال السحر كفر ولكن الشياطين كفروا باي شيء ان هم السحره هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان واخفوه حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطى عليه الصلاة والسلام حاشا وقلت مقام الأنبياء أن ينسب إليهم شيء من هذه الكفريات برأه الله عز وجل وما سهر سليمان ولكن الشياطين سهروا ودل على أن السحر كفر أن السحر سابق ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر يعني سبب كفرهم له ولكن الشياطين كفروا ايش السبب يعلمون الناس السحر فدل على ان تعليم السحر كفر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان عن الملكين لا يعلمان من احد حتى ينصحا ويقولا له انما نحن فتنه فلا تفتح. يعني نحن اختبار امتحان، نحن نعمل هذا امتحانا لله ليتميز المؤمن من الكافر، فمن قبل السحر فهو كافر. انما نحن فتنه ان يختبر الناس فلا تكفر بتعلم السحر، يعني قبل ان يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له ان السحر كفر. فإن أقدم عليه فهو أكثر، إننا نحن فتنة فلا تكثر، يعني فلا تتعلم السحر منه. فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه في أحداث أخرى. فهذا دليل لمذهب أهل السنة على أن السحر له حقيقة يؤثر، لو لم يكن لها حقيقة لم يرد البغضاء ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقال تعالى وما هم بضارين به من احد الا دين الله اي قدري كوني، وان الاذن اذن الله على نوعين، النوع الاول القدر الكوني الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها، الذي الكوني ينتج عنه الاشياء الخير والاشياء الشريره. الله جل وعلا خالق كل شيء لا خير ولا شر، ولكن خلقه للشر لحكمه، ليس من باب العبث انما هو لحكمه من اجل الابتلاء والامتحان. هذا معنى. والنوع الثاني الاذن الشرعي، فهذى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه الذي شرعه وبإذن الشرعي. إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا فيه أن الإنسان يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيره. من توكل على الله كفاه الله شر السحرة وغيره، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة ومن شر النفاثات في العقد، يعني من شر الشواهد. ثم قال جل وعلا لو تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على ان تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحه، لان الامور على ثلاثه على اربعه اقسام، الامور على اربعه اقسام او اكثر منها، يعني ما كان ضرر محض هذا واحد، وعلم السحر ضرر محض يعني خالص. النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر البتة. القسم الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة لكن مضرته أكثر من مصلحته، هذا حرام. ما كان ضررا خالصا هذا حرام، ما كان ضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام. القسم الثالث ما كان مصلحته أكثر من ضرره، هذا لا بأس يوقف، ما كان مصلحته أكثر من ضرره هذا مشروع مباح يوقف. القسم الرابع ما تساوى ضرره ومصلحته هذا أيضا حرام. إذا الضرر المحض حرام، ما كانت مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام، ما تساوت مضرته ومصلحته هذا حرام، هذه ثلاثة أقسام. القسم الرابع ما كانت مصلحته أكثر هذا مباح. القسم الخامس ما كان مصلحة خالصة لا ضرر فيه هذا مباح. إذا الأقسام خمسة، منها ثلاثة محرمة واثنان مباحان. السحر من أي الأقسام؟ من القسم الأول من الضرر المحض، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني ضرر محض، إذن هو حرام، إذن هو حرام. ثم قال جل وعلا ولقد علموا أي علم اليهود الدوار لما الاستراح أي السحر، ومعنى الاستراح استبدله استبدله بالإيمان، لأن الاستراء معناه استبدال الشيء بالشيء، استبدال الشيء بالشيء، هذا يسمى شراء مثل ما تشري السلعة بالدراهم، هذا ما هو استبدال شيء بشيء، هذا هو البيع. ولهذا يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال، البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، هذا هو البيع. فهم اشتروا السحر، اشتروا الثمن معه، الثمن الإيمان، الثمن هو الإيمان والعياذ بالله، والمشترى هو السحر، السلعة السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة يعني في الجنة من خلاق يعني نصيب، والذي ليس له نصيب من الجنة يقول كافرا، يقول كافرا، لأن الجنة حرمت على الكافرين، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إذا ما لهم في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، فدل على كفر. هذه كم موضع في الآية تدل على كفر الثاني؟ ها؟ الموضع الأول وما كفر سليمان، الموضع الثاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الموضع الثالث حتى يقول إننا نحن فتنة فلا تكفر، الموضع الرابع ولقد علموا لمن اشتراه لا له في الآخرة من خلاق. أربعة مواضع في الآية تدل على أن الساحر كافر. والموضع الخامس يقوله ولبئس ما شعروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير. قوله ولو أنهم آمنوا هذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، ولو أنهم آمنوا لكنهم لم يؤمنوا بل اتخذوا السحر والعياذ بالله وضاعوا الإيمان. هذه خمسة مواضع من هذه الآية تدل على كفر الساحر، مع عمل الصحابة وقتلهم للسحرة في هذه الآيات التي قرأناها. ففي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا دليل على كفر الساحر، لا يفلح حيث أتى، يفلح سلاحه، والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو ناقصا، ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه مسلم وإن عذب، مفلح وإن عذب، مآله من الثلاث، إن كان عنده إيمان ولو بمقدار حبة من خردل كما هي السبب، والله مفلح، والله نفى عن الساحر بثلاث نقط، ودل على أنه كافر، والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى وهي مسألة موجبة، أدل على هذه الأدلة تدل على كفر الساحر. وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب العلماء الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورأينا كفر الساحر، ورأينا كفر الساحر أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورأينا أن الساحر الثالث، فقد سبقهم جمع من الصحابة أيضا، ورأينا أن الساحر كافر في هذه الأدلة التي ذكرناها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل، إلى التفصيل، يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك فصلى بكفر، وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس ولو تعاون مع الشياطين ولو استخدم الشياطين فهذا نعتبره فاسقا ولا نحكم بكفره. ولهذا يقول نقول للساحر خذ لنا سحرك فإن نفقه بما يقتل الشرك فهو مشرك وإلا هلك. هذا مذهب الشافعي رحمه الله التفصيل، ولكن هذا مرجوح، هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر، لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين، لا يمكن هذا، لا يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم، حينئذ يكون كافرا، العلم يكون كافرا. فمذهب الثلاثة أرجح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجميع، المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل المرتد لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجنبه ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة فدل على وجوب قتله لأنه مرتد والمرتد يجب قتله قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس السيد الجهل والتارك لدينه المخالف للجماعه فالساحر من هذا الحكم الاخير تارك لدينه مخالف لجماعه المسلمين فيجب قتله المساله الثالثه في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه وأيضا إذا تاب في الظاهر فإن السحر لا يزول من قلبه علم السحر لأنه تعلم السحر ولا يزول علم السحر من قلبه فهو يظهر التوبه انه يكفر ان اظهر التوبه يكفر بكل حال لان التوبه لا تزول السحر من قلبه بعدما تعلم ومن اجل دفع فساده لانه قد يظهر التوبه وهو غير صادق من اجل ان يفتق القتل والحلال فاصل بهذا ان الصحابه لم يذكر انهم استتابوا وهذا قول الإمام مالك ورواية عن أهله والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنهم استتابوا تغيروا من المرتدين أنهم استتابوا تغيروا من المرتدين وهو المشرك استتاب فالسافر أيضا استتاب ولكن الرأي الأول أرجح أنه يستتاب ولا يستتاب لغلظ ردته ولأجل كف شره عن المسلمين ولأنه يظهر التوبة يخدع بها الناس لكن إن كان صادقا في توبته هذا فيما بينه وبين الله أما الحج لا يسقط عنه فإن كان صادقا في توبته فأمره إلى الله الله تعالى ذكر توبة السحرة فرعون لما تاب تاب الله عليه هذا فيما بينه وبين الله أما في حكمه في الدنيا فإنه يطبق عليه القتل هذا هو الصحيح من قول العلماء في قبول توبة الساحر هذا ما تدل عليه هذه الآثار وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير وفي هذا الزمان كثر شر السحرة وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم وأمر الأموال أخذ من أمر العقيدة وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه ولكن العقيدة أهم ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية هذا وباء خطير وباء خطير يجب علاجه ويجب القضاء عليه السحرة في العالم الآن يقومون نوادي يجتمعون فيها مؤتمرات يجتمعون فيها من أجل إهلاك بني البشر وتعاظم شرهم وخطرهم فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم آية الحرب ويجب على من علم لوجود ساحر في البلد يجب عليه، لا يجوز السقوط، يجب عليه ان يغير هناك الامور عنه. لا يجوز ان يترك السحره بيننا يفسدون عقائد المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من عمل عن ساحر ان يغير عن الهيئات مرافق الهيئه، يبلغ عنها الفتنه، يبلغ عنه الامراء، يبلغ عنه القراب، يدور عنه ولا في الأمور في كل ذلك. وإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر يسكتون، لكن إذا سكت الناس خلاصهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن نتنبه من بعض المرضى أو بعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء إذا قيل لهم من فلان انه يعالج السحر انه يعني سواء تسارع الى اليه. هذا امر لا يجوز، هذا امر لا يجوز. يعني الذهاب الى السحره وتصديق السحره، السحره مثل الكهان او حر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى ساحرا لم تقبل له صلاه 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم من اتى ساحرا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجد كما سبق، هذا شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمون هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما، وأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه، فكان يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين ويأمرونه بالشرك، فإنهم يأمرون بالذبح لغير الله، ويسألهم عن علم الغيب، من الذي سحر فلان، من الذي عمل هذا العمل، هل هو علم الغيب ويصدقه؟ هذا لا يجوز ابدا. الامر خطير جدا، ويجب على المسلمين ان يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر، ان لا يتفشى بين المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله الشيخ، هذا الرجل اذا قال ان القران مخلوق هل يكفر بعين؟ لا، يقول القران كفر، لانه يشهد ان يكون القران كلام الله عز وجل، وايضا يجهد صفه من صفات الله عز وجل وان الله يقتل. ولهذا كفر كثير من العلماء، كفروا الجاهلية الذين يقولون بخلق القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية عن الجاهلية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان. فالقول بخلق القرآن كفر، لكن من قاله معتقدا له، من قاله معتقدا له فهذا كافر بلا شك. اما من قاله مقلدا، مقلدا لمن يقول هذا القول ولم يدري ان هذا القول كفر، فهذا ضال مضلل ولا يكفر حتى تقام عليه الحجه. اذا كان مقلدا لا يكفر حتى تقام عليه الحجه. اما من قاله مقتنعا به وقرانه صحيح، وان يقول بخلق القران صحيح يقتنع بهذا، فهذا كفر بلا شك. نعم. هل معروفة من أنها عروفة ومعروفة ملكا، أم أن ذلك من الحفظ التي وردت من الإسرائيليات؟ الله جل وعلا يقول أنه أنزل على الملكين، هم هذا من الإسرائيليات، هذا في القرآن. ملكين أنزلهم الله لأجل اختبار الناس، لأجل اختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هما ملكان أنزلهم الله لاختبار الناس لهذا الشيء. نعم. ما هو توجيه قبيلتكم بالنسبة لأمر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بفتح جارية؟ هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين، أو هو أمر عام لجميع من لديه ما عند فعل ما يجب الحج، أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين حيث لهن خطة تشريعية تهجيرية مع وجود ولي الأمر وهو الخليفة؟ لا شك أن إقامة الحدود أن من اختصاص ولي الأمر، ولكن السيد مع مملوكه له صلاحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس أنا أحدكم فليجلدها الحد ولا يجرب عليه. فالرسول صور صلى الله عليه وسلم يقام الحدود على المماليك إلى أسلافهم، وحفصة رضي الله عنها سيدة ومالكة لهذه الدار فأقامت عليها الحد. فهذا من صلاح الناس السادة الذين عندهم مماليك أنهم يقيمون الحدود على مماليكهم، أما إقامة الحدود على غير مماليك هذه من السلطان. هل يجوز تسخير الساحر المعين؟ لا، الساحر المعين يجب تسخيره، ربي يجب الزواج يجب تسخيره، يقال عملك هذا كفر وانت كافر اذا لم تتب الى الله عز وجل من هذا الشيء، كما يقال لتارك الصلاه متعمدا انت كافر الا ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى، من كفر بالكفر هو كافر. نعم. انتصر العالم إلا في حالة غريبة، إذا كان يجهل الكفر يعني بعيد ويعذر بالجهل لبعده عن بلاد الإسلام، ما سمع أن السحر حرام وكان معروفا في بلاد الكفر مستعملا وهو أسلم حديثا إسلامه يعني إسلامه جديد ومشى على عادة بلده ولا عرف أن السحر حرام، هذا لا يحكم بالكفر حتى يبين له. أما إن كان الذي يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين يتعاطى السحر هذا يحصل بالكفر لأنه قامت عليه الحجة، يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدروس وكلام أهل العلم ولا يخفى عليه هذا الشيء. لا. انتشر الآن في كثير من البلاد المسلمة وغيرها ما يسمى بعروض الساحر والتي يجريها أمام جمهور كثير في أماكن معدة لذلك ويعرض في التلفاز، فما حكم ذلك وما رأيكم وأنقه؟ وهل يجوز للواحد من الاحتجاج بسبب جندل رضي الله عنه في ذلك؟ لا يجوز استعمال السحر ولا تمكين السحرة من عرض سحرهم سواء كان حقيقيا أو تخييليا وقمة، لا يجوز هذا، هذا من المنكر ولا يجوز أبدا إقراره، ولا يعتبر هذا من الفن أو من اللعب أو من المسليات، هذا من أمراض العقيدة، لا يجوز إقراره ولا شرطه. لا يجوز تكون السحرة من إجراء سحرهم عند الناس حتى ولا من باب الاطلاع أو من باب التسمية، لا يجوز. أما فعل جندب رضي الله عنه هذا والله أعلم خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، لذلك أمسك جندب وسجن لقتله هذا الساحر بدون أمر الولي، هذا إجراء من الذين من جندب رضي الله عنه من باب الغيرة على دين الله ومن أجل إبطال سحر هذا الساحر أمام الناس، هذا موقف خاص لا يجب لأي أحد أن يقتل أو يقيم الحد إلا بإذن ولي الأمر، إلا ما ذكر العلماء من أن السادة يقيمون الحدود على مماليكهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم تقيم الحد على من لم يكون كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس أمة أحدكم فليجلدها الحد ثم إن جلس فليجلدها ثم إن جلس فليبيعها ولو بغفير يعني بحبل، فهذا من خواص الملاك مع مماليك. أما لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود بدون أمر السلطان وأيضا بدون ثبوت الردة وثبوت عند المحكمة، هذه من رجوع المحكمة الشرعية الذي إحضاره واستنطاقه والسماع البينة عليه، فإذا ثبت عند المحكمة الشرعية أنه كافر وصدر الحكم في ذلك فالذي يطبق الحد هو ولي الأمر. ثم يجمع بين عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في يهودي الذي سحره وبين ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من قتل الساحر. هذا والله أعلم، لأن الرسول كان يدرى الفتنة أن هذا يهودي واليهود موجودون في المدينة، ولهذا قال خشيت أن أفتح على الناس ولا أحب أن أفتح على الناس شرا، إذا كانت الفتنة أسد فهو تدرى، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع كفرهم ومع ما يصدر منهم من الأقوال القبيحة، لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس عن محمد يقتلوا أصحاب الناس ما يدرون، فبالنظر هؤلاء الصحابة أن الرسول قتلهم هذا ينفر عن الإسلام، وإذا كانت المسجد أكثر الصحابي يقرأ الحد، يقرأ الحد عن الشخص ورأى ينفكه. فاليهود الذي لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في قتله مصدقة أكثر من يعني انتصار أصحابه واليهود إلى آخره. نعم. دليل ضليلتكم باختصار مساعدتنا بالآيات التي تشكو بإذن الله سبحانه وتعالى من السحر. نعم، القرآن كله الكتاب الحمد لله، القرآن كله الكتاب، إذا قرأته بنية خالصة ورجوت من الله بكتابه فإنه كتاب، ولكن الآيات الخاصة هي فاتحة الكتاب لأنها رقية، وفي سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وفي سورة الفلق من شر النفاثات في العقد يعني السواحل، وكذلك يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر مثل قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن قوله تعالى في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، مثل قوله تعالى في سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا قرأ هذه الآيات مع الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وجاء أيضا الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية إنه يرجع له الشفاء بإذن الله مع صدق النية. لابد من صدق النية من الراقي ومن المرقي، كل منهما تكون نيته صادقة ويعتقد أن القرآن شفاء ليس فيه إلا سبحانه وتعالى. ما صحة حديث لا يفك السحر إلا ساحر؟ وإذا كان صحيحا فما معناه حيث أن من العلماء والمشايخ من يفكون السحر بالرقية الشرعية الصحيحة؟ هذا سيأتي ولا الحديث، هذا قول الحسن، قول الحسن البصري، الحسن البصري هو الذي قال لا يفك السحر إلا ساحر، وهذا يأتي إن شاء الله إلى النصرة، النصرة حل السحر عن المذكور. وقوله لا يحل السحر إلا ساحر يعني لا ينقض السحر بالسحر إلا ساحر، أما نقض السحر بالأدعية الشرعية فليس من السحر، من الرقية المشروعة ليس سحرا، فحل السحر بسحر مثله هذا هو المحرم، وهذا معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، أي إذا حل السحر بسحر مثله فهذا هو المحرم، أما إذا حل السحر بالأدعية والرقية الشرعية هذا مشروع ليس سحرا. لا إذا كان صحيح مظلم الآن يكون من القراءة القراءة الشرعية ليس سحرا إنما هي رقية لكتاب الله عز وجل. أما العرب كافرا ولم يبلغ عنه يأثم على عدم تبليغه عنه. نعم يأثم إذا علم بوجود ساحر تأكد منه أنه لا يجوز له السكوت، بل لا بد أن يبلغ عنه ويطالب بالقضاء عليه وإراحة المسلمين من شره، لأن هذا من إنكار المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بذلك فعله، فإن لم يستطع فليقلد. هذه لا بد منه، لا بد من إنكار المنكر، فهل تستطيع أن تنكر المنكر بلسان يد إن كانت سلطة إن كنت من أصحاب السلطة؟ إن لم تكن من أصحاب السلطة تنكر المنكر بلسانك، يعني تبين وتشتكي على ولاة الأمور، هذا من الإنكار باللسان. ما إلى كتابا يضعف صاحبه أحاديث من كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما رأي قولتكم في ذلك؟ نعم، ظهر نسخة لبعض المنتسبين إلى العلم سماها ضعيف كتاب التوحيد، وقد حصل إنكار عليها، وسمعت أنه الآن يتصرف على هذه النسخة بيان أن صاحبها تسرع بهذا الأمر. كتاب التوحيد من مصادر الإسلام الموثوق. الشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان في الباب أحاديث صحيحة أو آيات من القرآن تؤيده، لا يكتفي بذكر الحديث الضعيف. أيضا لا يذكر الحديث الضعيف المجمع على بعضه، فإنما هذه الأحاديث التي زعم صاحب هذه النسخة أنها ضعيفة هذه ليست بالإجماع، لأن من يصححها فيه من يصحح هذه الأحاديث من الأئمة، فكيف نأخذ قول المصحح ولا نأخذ قول المصحح؟ هذا لا يجوز الكلام هذا. العلماء رحمهم الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء الذين يذكرون الأحاديث الضعيفة لا يأخذون حتى المسلمين بها، وإنما يذكرونها لأنها تعترض لأحاديث صحيحة أو نصوص صحيحة أو لها شواهد تؤيدها، لا يذكرون الضعيف الذي ليس له شواهد وليس له ما يؤيده، وكذلك لا يذكرون الضعيف المجمع على ضعفه إلا ويضللون حواله. فما كل حديث يقول إنه ضعيف يكون ضعيفا، يكون من العلم من يصححه ومن حفظ حجة على ما لم يحفظ، دين ولا علم من يصحح. فليس في كتاب التوحيد حديث واحد مجمع على بعضه، فيه من يصحح وايضا له شواهد وايضا له ما يؤيده من الايات القرانيه والاحاديث النبويه، لكن هذا المسكين ما يدري، ما درس الكتاب ولا عرف اسلوب الشيخ ولا منهج الشيخ بهذا، ما عرف هذا الشيخ، انما وجد من بعض العلماء يقول هذا الحديث رئيس تفرح بهذه الكلمه وراح يروجها على الناس. وهذا هذه بلية ظهرت الآن، تطاول الجهال على الأحاديث وعلى كتب السلف، تطاولهم عليها وتضعيف بعض ما فيها، هذا من البلاء الذي ظهر في هذا الزمان. أئمة الإسلام ما قالوا في هذه الأحاديث ولا قالوا في هذا الكتاب شيء، من ألفه الصوف إلى الآن وهم يدرسونه ويدرسونه ويقررونه وهم أئمة، ما أحد منهم قال. حتى جاء هذا الطفل هذا الحدث الصغير فقال فيه حديث ضعيف. سبحان الله. نعم. قضية الشيخ قد يصيب الإنسان خوف من الجان فيرجع إلى قراءة القرآن أو صلاة، فهل يكون في ذلك شركا بالله حيث أنه رجع إلى القرآن عندما خاف من الجن؟ اللجوء إلى القرآن رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ليس الشرك التوحيد. اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، دل على أن الاستعاذة بالقرآن مشروعة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا استعذت بصفة من صفات الله أو استعذت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ما صحة الحديث انه عندما خلق الله الشيطان قال يا رب جعلت للانسان قرانا فاجعلني قرانا، قال قرانك الشعر، قال اجعلني مؤذنا، قال مؤذنك الغناء، استفزز بني من استطعت، الى اخر الحديث. الحديث نعم يذكر لكن انا ما ادري عن سنده وعن قوته، لكن هو يستشهد بها على السنه الوعاظ والمؤلفين. أما الحكم على سلبه هو هذا يحتاج إلى مراجعة، ولا شك أن الغنى قوت الشيطان، لأن المفسرين فسروا قوله تعالى فاستفز من استطعت منهم بخوفك أنه الغنى. وكذلك له الحديث من الناس من يشتري له الحديث، له الحديث هو الغنى كما فسره بذلك كثير من الصحابة، ومن أشهرهم وأكبرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حلف ثلاث مرات أن له الحديث هو الغنى. عبد الله بن مسعود حلف ثلاث مرات لله عز وجل أن له الحديث هو الغنى، فلا في شك أن الغنى محرم وأنه قوت الشيطان. نعم. شخص يرى في المنام قريبا له فتوفي باستمرار على هيئة لا تذكر، فمرة يراه يرى في رأسه حديدا تشبه القرون في أقدامه، ومرة يراه مريضا داخل الزجاجة وغير ذلك من الأحلام التي لا تذكر. أرجو منكم إفتاءنا عن هذه الأحلام أثابكم الله. أنا لست مفسرا للأحلام، أحلام لها أناس متخصصون في تفسيرها. تفسير الأحلام ليس هو من العلم الذي يدرس، وإنما هو خلاصة يعطيها الله من يشاء من عباده. ولكن أنت تعرف هذا الشخص في حياته، إنسان عنده انشراف، عنده فسق، عنده معاصي، وهو على من هذه عقوبة، أن هذه عقوبة له، موعظة له، موعظة لغيره. أما إذا كنت لا تعرف عنه إلا الخير فالاستقامة، ربما يكون هذا من الشيطان، لأن الحلم هذا يكون من الشيطان، يعني من أجل أنه ينغص على المسلم ويكبر عليه، خصوصا إذا نام ولم يأتي بالورد الشرعي ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه. فالحاصل أن هذه الرؤية محتملة، إن كان تعرف عنه الانحراف والمعاصي هذا جزاء من أجل، وجاءت في الرؤيا من أجل الموعظة. أما إذا كنت تعرف عنه الاستقامة والصلاح فهذا من الشيطان يريد أن ينغص عليك، ليس له حقيقة. نسمع من بعض الناس يقولون يا وجه الله أو يا قوة الله، فما رأيكم يكون في هذه الأقوال؟ هذا لا يجوز، منافاة صفة الله ودعاء الصفة لا يجوز، الواجب دعاء الله سبحانه وتعالى. نص العلماء على التحريم، نداء الصفة ودعاء الصفة هذا لا يجوز، لأن المدعو والمستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، فتتوسل إليه بصفاته، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، تتوسل إليه، قال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته، قال تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أن تدعو الصفة فقل لا وجه الله لا رحمة الله يا هذا لا يجب. طالب سافر إلى بريطانيا للدراسة هناك، فيقول كنا نؤدي صلاة الجمعة في الكنيسة لعدم وجود مكان أوسع منها، فما حكم أداء الصلاة فيها وما حكم صلاتهم؟ هل عليهم إعادتها إذا كان ذلك لا يجوز؟ إذا صارت الكنيسة طاهرة ولا وجدتم مكان غيرها لا بأس الصلاة فيها، إذا كانت طاهرة ولا فيها قلبان أو صور تصلون إليها وكن أمامكم طاهرة أو خالية من القلبان والصور فلا بأس، لا بأس بالصلاة فيها أنكم تصلون لله عز وجل. لا. ما هو الواجب تجاه المولود الصغير؟ وهل يسن خلقه شعار الجنس أيضا؟ وما هو الأولى في العقيقة؟ هل توزع أن تصنع طعاما يدعى إليه؟ وما هو القول الصحيح في إحسان البنات خاصة أنه كثر كلام حول ضرر الإحسان طبيا؟ أما العقيقة فلا سن مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، حسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصنع بلحمها فهي مثل الأرجح تجعل أثلاثا، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه على أصدقائه وجيرانه، وثلث يتصدق به على المحتاجين والفقراء. وأما حلق رأس الغلام يوم السابع فهذا سنة أيضا، يحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزنه من الذهب كما سنة، أو يتصدق ما يسر الله سبحانه وتعالى أحياء للسنة. وأما حلق رأس الجارية أنا ما أعلم به شيئا، أنا متوقف به سجل بحث. أما بالنسبة للذكر يحلق رأسه كله يحلق رأسه. وأما ختان البنت فهو سنة، ختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب. وأما ختان البنت فهو سنة ليس بواجب، ولكن ختان البنت يجب أن يكون في الحدود الشرعية، لا يبالغ فيه، ما يبالغ فيه و يعني زائدا عن الحد الشرعي. فهذا يرجع فيه الى اهل الخبره من الاطباء والنفس الذين يعرفون القتال وكيف يكون، هذا اذا رجع فيه الى الاطباء الأمريكيين خصوصا قبيل المسلم لا يرجع فيه إلا إلى قبيل مسلم يعرف محل الأخذ الذي يؤخذ والذي يؤخذ، لأن هذه الجلدة إذا أكلت كلها ضرة الأنثى، إنما يؤخذ شيء منها قليل ولا ينهد كلها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخذلي ولا تنهدي، يعني لا تأخذي كل الجلدة التي يؤخذ منها شيء بقدر الله، وهذا المقدار يعرفه أهل الفن وأهل العلم والخبرة في هذه الأمور. لا يصح كل واحد يقتل بنتها وزوجيته، بل يراجع فيها أو يسأل أهل العلم عن الكيفية التي يطبقها لها. بخلاف الذكر، الذكر تؤخذ الكلفة كلها، الكلفة للذكر تؤخذ كلها، وأما الأنثى فيؤخذ بعضها. ما حكم العين؟ ما هي صحيحة وتصيب الإنسان؟ وما هو علاجها؟ وكيف يسمع الإنسان عندما تصيبه العين والحسد؟ أولا يجب أن يكون الإنسان عنده توكل على الله، ألا يكون دائما مهدد بخشية من الناس، لأن بعض الناس يبالغ فيها، كل شيء يعتبره عين وكل شيء يعتبره، كل من نظر إليه قال هذا عنده عين أو أشبه ذلك، لا يتوكل على الله ويعتمد على الله. ويتعوذ بالله ويكثر من الورد الصباح والمساء ولا يضر احد ان شاء الله الا باذن الله. لكن اذا اصيب فعلا الانسان بالعين، العين حق لا شك، العين حق، قال الله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد، والحسد يدخل فيه العائل ايضا، الحاسد يدخل فيه العائل لان العين حسد. قال تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، هذا معناه العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو أن الشيء سبق القدر لسبقت في العين، هذا صحيح، العين لا تحب، وهذا من آية الله سبحانه وتعالى، الإصابة بالعين هذا من آية الله، فهو يجعل في بعض الناس هذه الخاصية دون بعض. فمن أصيب بالعين فإنه له علاج، خرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يستغسل العائل، يؤمر بغسل إزاره ودواسل إزاره وما يلبسه، ثم يؤخذ الغسيل ويصب على المصاب، يصب على المصاب بالعين، غسيل الثياب ثياب العائل يصب على المصاب بالعين، هذا من العلاج أو هذا هو العلاج، مع الرقية الشرعية لأن يرقى بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وبالأدعية الشرعية، هذا هو علاج العين بإذن الله. والعلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد والطب النووي ذكر هذا، من أحب يراجع يجده موجود علاج العين. أنا رجل متزوج ولدي امرأتان، واحدة متعلمة والأخرى بدوية غير متعلمة، وأنا أحب المتعلمة أكثر من البدوية وأعاشرها أكثر، حيث أن لي من كل واحدة عددا من الأبناء، وأجلس مع المتعلمة أكثر الأوقات، فما رأيكم فيما أقوم به من هذا العمل؟ أما المحبة القلب هذا الإنسان لا يتحكم فيها، يمكن يجد من المحبة نصفين أو أربعة أو ثلاثة، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هو مطالب بالعدل فيما يقدر عليه من المعاملة ومن المبيت ومن الكسوة والنفقة والمسكن، وأن لا يميل إلى إحدى المرأتين دون الأخرى، بل يكون عادلا بينهما، يجلس عند هذه ويجلس عند هذه في يومها، يجلس عند هذه في يومها وعند هذه في يومها، يجلس عند هذه ليلتها ويجلس عند هذه ليلتها، يساوي بينهم في المسكن وفي الكسوة وفي النفقة، يساوي بينهم، ما يغيب على واحد ويوسع على الثاني لأنه يشدها أبقى محبة يوسع عليها، لا هذا لا يجوز، هذا من الحيث. وقد جاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال، الله تعالى يقول فإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، العدل المستطاع هو العدل فيما ذكرنا، القسم المبيت النهار تبع للليل أيضا، إلا إذا كان له حاجة فلا بأس يدخل في منزل الأخرى بقدر الحاجة ولا يجلس عنده، لم تصف معها وهو ما هو في يومها. لكن إذا كان له حادث يصف داخل حادثة أو عاد من أحد والمكان عند هذه مكان الأوسع من خالف هذه حاجة لا دخل عليها من أجل يعني الحيز معها وإنما دخل من أجل حاجة هذا لا بأس. نعم والمسلم يتق الله سبحانه وتعالى يتق الله من طالب بالعدل إن كنت ولا تعدل فوحده. قال تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال صريحة له. نعم أما المحل لا يستطيع الإنسان عدل إنها جد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم عند نسائه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني بما أملك ولا أملك يعني محبة. والله تعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني في المحبة الحبة لا يمكن العدلين لكن لا تحمله محبة الواحدة أن يميل معها في المعاملة ويترك الأخرى في الحرام. نعم. رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم ثبت مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة فهل يحق له ذلك من دون رأي إخوته؟ رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم ثبت مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة فهل يحق له ذلك؟ إذا ساوى بينهم ما يخالف إذا كل واحد حق له بالشاه لديه ما يخالف أما أن يخصص بعضهم دون بعض هذا ما يجوز إلا بالأسر يأجل مثل غيره يأخذ الأسرة مثل غيره أما أن يعطيه إياه مجانا أو يعطيه إياه بأجرة رمزية اسم إلى حقيقة يعني أجرة قليلة حيث على حيث لا يجوز سوده من الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم سماه جورا قال لا تشهدني على جور لما جاءه بعض الصحابة يريد أن يشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده قال لا تشهدني على جور جور هذا المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.